أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب المفاهيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى، باب التاسع عشر، باب قول الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان باب ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يعني هذا الآية تتحدث عن تولي المسلمين يوم أحد بسبب يعني نكبة أوفيها وذلك مخالفة أمر الرسول وعصيانه لما أقامهم فيه من تولية عبد الله بن الزبير مع 50 من الرماة، ثم لما تركوا ذلك ابتلاهم امتحنهم الله تعالى بالانهزام. على تعدد هذا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، عفى الله عن ذلك التولي، مع ذلك عن انتابوا وأنابوا، الله غفور حليم، إن الله غفور حليم. وبالسبب أن تطبع العبد بن عبدان عبد الله بن عبدان جبلة المروزي هذا لقبه عبدان، لأنها في أول اسمه وكنيته عبد عبد، اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن على مقام أول عبدان. قال: أخبرنا أبو حمزة، أبو حمزة السكري محمد بن ميمون المروزي، كان من أهل السنة والجماعة على ما شهد له ابن مبارك الإمام المعروف ابن مبارك، قيل له: من هو يعني الجماعة الذي أمرنا باتباعه؟ قال: أبو حمزة السكري، كما قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، فهذا أيضا كان وحده جماعة، أن يعني أصحاب البقاع يكثرون بتلك الناحية، فامتاز بهذا. قال عن عثمان بن موهب أنه قال: جاء رجل حج البيت من أهل مصر، حج البيت بيت الله الحرام، فرأى قوما جلوسا بالمسجد الحرام يعني، فقال: من هؤلاء القعود؟ من هم؟ قالوا: هؤلاء قريش، أي هم جماعة من قريش. فقال: من الشيخ؟ من الذي وسطهم محدثهم بالحديث؟ من هو؟ قالوا: ابن عمر، الصحابة بن جرير رضي الله عنهما، ابن عمر. فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ يعني معناه أريد أن أستذكر شيئا يعني لوقع الشبهة على الناس، وليس مراده الاهتداء، إنما هو من الخوارج، والله من الخوارج الذين خرجوا على عثمان فقتلوه. قال: نعم، ابن عمر أمشي تكبر أخبرك. قال: فتعلم؟ قال: أنشدك عن شيء أتحدثني؟ قال ابن عمر: نعم، جواب هكذا. قال: أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان سر يوم أحد، وما شاءت الآية هنا سر يوم أحد مع الفارين، تعلم هذا؟ وهذا ما أراد أنهم عرفهم عليه، يريد بذلك أن نلتك على عثمان. فقال: قال: نعم، لا يسعوه إلا أن يقول نعم، لأن الوقت هكذا. قال: نعم. قال: فتعلموا تغيب عن بدر كذلك أيضا نكتة ثانية، أنه ما حضر مشهد بدر، وإنما خاف مدينة، يعني لذلك قال: هذه أيضا قصة أخرى، أيضا آخر. قال: ولم يشهدها؟ قال: نعم، لا يسعوه إلا هذا لأنه الواقع. قال: فتعلموا أنه تخلف عن بيعة الرضوان ولم يشهدها؟ هذه المزايا التي فيها امتازت لأصحابه رضي الله عنه كلها عثمان ليس فيها، مراد هكذا. قال: فلم يشهد؟ قال: نعم. قال: ابن عمر لا يسوي ذلك. قال: فكبر، ان ذلك الله اكبر، يعني اخذ الشبكه في يده، معناه انه فرح بما اجاب الامر، والله وافقني على معايير عثمان، وانه ليس له قدر، وانه ليس له درجه، هذا مراده. قال ابن عمر: تعال ولأخبرك ولأبين لك عما سألتك عنه. هذا سؤال إجمالي ويحتاج إلى التفصيل والشرح والتعليق عليه حتى يتبين الحق من الباطل، حتى يتبين الحق الذي عليه عثمان من الباطل الذي أنت تزعمه أصحابك، هذا مراد. قال: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه ولقد عفى الله عنه ما مس كتاب الله، وأنت وأما يعني وأنت وأصحابك لا تحبون أن يعفو الله عنه، وأما تغيره عن بدر فإن عمر كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته وكان مريضا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. إذا أنت بدري أنك عزبت بدرا لأنك في دينك أو في خدمة زوجتك المريضة ومعتك وتبنع، فهذا هو مراد من شهد بدرا وسهما. وأما تغيب عن بيعة الرضوان أشر لك هذا أيضا، فقال ماذا؟ إن فإنه لو كان أحد أعز من مكة من أركان أركان لبعثه مكانه. يعني هذا السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معتمرا من المدينة وكان معه 1500 أو 400 وغير ذلك، فهؤلاء كلهم كانوا مشتاكين إلى أن يطوفوا بالبيت ويسعون للصبان ويتحللوا، لكن قريشا أصمت وصممت على منعه على صدهم عن بيت الله الحرام. فإن ذلك يعني أول ما فعل الناقة بركة، ما وصلت إلى هناك بركة، فقالوا حرمت حرمت على الله يقولك بطبيعتها لما حرصها حدث الجيل هي مرضو أخذها، فنزل من ذلك فعلم أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى أن لا يدخل مكة، فقال يعني لا يأتوني بالفطرة ويعظمون فيها حرمات الله إلا وقفتم عليها، يعني أي يعني شيء اقترحوا علي سأوافقكم. ليس من الضروري أن نعتمر العام، يعني الأيام والسنون القادمة هي لنا متاعة، فلا يعني نعرض أنفسنا ونقتل أنفسنا بسبب ذلك. فالمهم فإن ذلك جاء ربك أباك أبا بكر رضي الله عنه ليرسله إلى أهل مكة يبين لهم أنهم ما أتوا للحرب، إنما أتوا للعمرة فقط، فاسمعوا لهم ويرجعوا. فقال أبو بكر: يا رسول الله تعرف أن قريش أنا من أعدائها أعدائها، فإذا رأوني ما يتركون أن يقتلونني، فأعتذر إليه. وجاء عمر فقال له كذلك أيضا، عمر اعتذر أيضا، يعني قريش لو رأتني ما تركتني. فبقي عثمان لأنه محبوب لدى الفريق لدى قريش ولدى المسلمين، محبوب لأنه كان واسع عليه طويل اليد منفقا في سبيل الله منفقا في صلة الأرحام والضعفاء والمساجد، وكانت قريش تحبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ما وجدت غيرك فأنت تذهب وتبين كذا وكذا وكذا، فإن وافقوا فذاك وإلا تخبرنا ذلك الخبر. فانبعث عمر رضي الله عنه وافقا متدينا لامر النبي صلى الله عليه وسلم، فاتى مكه وهناك لما راوه استبشروا به، استبشروا لانه يحبونه، هذه خالته وهذه عمته وهذه ابا وهذا قريب وهذا صديقه الى اخره، فتاخر بسبب ذلك. فاشيع ان قريشا قتلت عثمان، اشاع ان عثمان قتل. فإن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وبايعهم على مناجزة القتال قريش بجميع عثمان. فالمهم بدأ يبايعهم، بدأ بايع بايع بايع بايع، آخر شيء قال: هذه ابن عثمان وهذه، وبايع له النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين بعد ذلك يا عثمان ما في شيء. فالمهم بعد ذلك المفاوضة وراسل عنه هنا وهنا، واخر شيء اتفقوا على الا يعني على الا ياتي العام، وانما ياتي في العام القادم، وشروط هناك شروط يعني 3 ايام ولا يدخل السلاح ولا الى اخره الى اخر ما قالوا، فاتفقوا على ذلك وانفرج الامر بسبب ذلك. فيقول له: لو كان يقول لو كان احد اعز المملكه من عثمان بن عفان غير يعني لبعثه مكانه، فإنما هو كان محبوبا لدى قريش ولذلك معظما عندهم، فبعث عثمان. وكانت بيعة الرضوان متى؟ بعد ما ذهب عثمان إلى مكة، قال وصله متغيري ليس قصدا له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيده اليمنى، هذه يد عثمان، بيده اليمنى هذه. قال فضرب بها على يده اليسرى فماذا؟ فقال: هذه لعثمان، بيعة عثمان. إذن مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مباركة أولى من مبايعة الناس بأيديهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ففكر في دراسة هذا الموضوع. فيقول له أنا هو المقنع اذهب بها الآن معك اذهب إلى الجملة الصحيحة التي لا يتشكك بها ولا الآن يدخل منها مدخل السوء مدخل السوء كما دخل هؤلاء المجرمون كلهم قالوا هذا ولذلك خرجوا عليه وقتلوه بأي شدة والشكر إلى آخره لأنه لا قيمة له لا عبرة له إلى آخره وليست خلافة صحيحة وإنما هو إلى آخره فبسبب ذلك وقعت الفتن من قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وهذا من جملة من كان تكلم في عثمان ولكن ابن عمر شفع وكفى وأذهب الشكوك والانتباسات. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى إذ تصعدون ولا تلون على أحد الرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله قدير بما تعملوا. هذه يصور صورة انهزامهم وفرارهم لما تركوا المعركة يعني قال تصعدون أي تبعدون عن المعركة ولا تلون أي ولا يلوى أحد عنقه إلى الآخر من شدة الفرار هذا يعني يصور على أحد والرسول يدعوكم بأخرى هو وراء المغرب يكون يعني مدافعين عنه بدلا من ذلك الشرع والرسول يقول أخرى عباد الله أنا إلي عباد الله فأنا رسول الله إلي عباد الله فأنا رسول الله قال يدعوهم ولكنهم ما التفقوا ولا ما أصب ماذا فأثابكم أي جازاكم الله سبحانه غما بغم غما على غم غما بغم الغم الأول لأن ميزة شاء بأن محمد صلى الله عليه وسلم فاهتموا لذلك وثانيا الغم الثاني فرارهم لذلك وتركهم الرسول عليه الصلاة والسلام للأعداء على غم أو الغم يعني فوات الغنيمة أو إلى آخره اختلف المفسرون في هذا وعلى كل حال يعني ضعف عليكم الغمم لماذا؟ لأنكم خالفتم بما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لكي لا تهزموا على ما فاتكم وأخبركم بهذا وبين لكم لكي لا تهزموا على ما فاتكم أي من الغنائم ولا ما أصابكم أي من الجراح وقتل 70 صحابيا شهيدا في تلك المعركة يعني بين لكم ذلك يعني لا تجزعوا لا تجزعوا ولا تهتموا ولا تهتموا على هذا وإنما هو نعمة من الله لأن هؤلاء الذين جرحوا بسبيل الله وجبت المجنة والذين استجرموا في سبيل الله لهم الجنة إذن ما يهتم على هذا والله خبير بما تعملون. قال تصعدون تذهبون معناه تشردون أصعد وصعد فوق البيت أصعد أبعد في المريض الذهب وصعد فوق البيت ارتفع. وبسبب المتكلم على حدثني عمرو البخاري المصري قال الحمراني بن نزول مسلم قال حدثنا زهير بن معاويه ابو هيثم الكبير قال حدثنا ابو اسحاق السميعي عمرو بن عبد الله بن عبيد قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجاله اي الذين ماشين على ارجلهم وهم خمسون يوم احد عبد الله بن الجبل اي امره عليهم واقبلوا منهزمين اي ثم خالفوا وتركوا ذلك المركز ودخلوا يطلبون الغنيمه فانفعله الله تعالى في تشجيع عيونهم قال فذاك واقبلوا منهزمين فنادوا بعد ذلك فذاك اذ جمعهم الرسول باخراهم اذ يقول الي عباد الله فانا رسول الله. قال رحمه الله تعالى ثم بنصر رحمته سبحانه وتعالى انزل السكينه انزل الشجاعه بعد ذلك عليه ولذلك قال دامه ثم انزل عليكم من باب الغم امنه ما هي نعاسه نوم يخشى طائفه القدس يعني معناه بعد ان شربوا ثم يعني لزموا على ذلك وجاءوا للرسول عليه الصلاه والسلام وسمعوا وعلموا انه حي ففرحوا بذلك واجتمعوا حوله وخطبهم فلما خطبهم القى الله عليه معه نوم هذا من علامه الامن من علامه النصر يقولون ايه المعاصي في الحرب من علامه من الله سبحانه وتعالى من علامه النصر ونعاص للصلاة من الشيطان. ولذلك من صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي على الرجل الغنائس لأنه من الشيطان. قال ماذا؟ قال معاذا يخشى طائفة منهم وهو المؤمنون الصادقون في إيمانهم وطائفة وهم المنافقون ضعفاء القلب. قالوا ماذا؟ قد أهمتهم أنفسهم ما ينع الجبان ما ينع ما يكينوا مصر إنما النائب علامة أنه تمعنف نفسه ودخل الشجاعة في قلبه على ينع. وأما الثاني هذا متخلف من اليمين والشمال يأتيه عدو يقتله ولذلك أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق وهو استدلال المؤمنين وانتصار الكفار. وهذا يعني كان يخطط بهذا يقول شيء هاجم من له ما فيه فلاح. وهذا قول الضعفاء المنافق يظن غير الحق ظن الجاهليه وظن الجاهليه هو انتصار الظلم والشرك على الحق. قال يقولون هذا يقولون هل لنا من الامر من شيء؟ هل لنا من الامر من شيء؟ يعني معناه الامر لو كان لنا ما كان هذا الامر. هل لنا من الامر من شيء؟ قول ان الامر كله لله قال ليس لكم بيدي دخل انما الله هو المتصرف وهو المرتب وهو المنسب. كيف النزاع وكيف الحرب وكيف الانتصار لله سبحانه وتعالى. يخفون في انفسهم ما لا يمكن لك الالسنتهم خوفا لأنهم يتعبون في هذا ولا يتكلم بألسنة إلا إذا بينهم. وأما للرسول والمؤمنين قالوا يعني يخفون في أنفسهم ما لا يؤمن لك. يعني ما هو يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. أي لما جينا إلى أحد وقتلنا هاهنا. ولا صبرنا في المدينة ولا دافعنا هناك بدعة. ولا ينالنا هذا. هذه كلها يعني أقوال الضعفاء. قال قل لو كنتم في بيوتكم يقول الله سبحانه وتعالى ليس الأمر بهذا وقد كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي إلى مصاريعهم القتل. هذا إذا قدر الله أن يموت الإنسان بكذا فلا بد من ذلك المكان. ومن قدر عليه الموت ليحب ولكن حتم مقضي ان ياتي هناك انتم منهم. وما ان قدر الله له ان يكون الذين اموا في المدينه واما الامر ليس اليكم. لماذا؟ لبرز الذين كتب عليهم قدر الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم. اي وفعل ما فعله بوحيد لماذا؟ للابتلاء ليبتلي الله ما في صدوركم ويسترجعوا عدمه وليمحص ما في قلوبكم من الاخلاص وعدمه. يعني معناه يتبين ذلك لأن هذا ما يتبين إلا بهذا أن هذا ما يتبين إلا بهذا. كل أحد يدعي أنه صادق في إيمانه وأنه مخلص لكن ذلك بالواقع بالفعل والتطبيق يتبين ذلك. فهؤلاء كانوا آمنين مطمئنين نعم وقاموا الشجار فشردوا أو هزموا الكفار إلى آخره. وأنتم لازم يعني بالفزع والهلع والجزع ولازم تخائفين على أنفسكم. وهذا بين الله بين المحق والمنكر والصادق والمنافق. قال وليمحص ما في قلوبكم أي من الإخلاص وغيره والله عليم بذات الصدور. والله عليم بذات الصدور أي بما احتوته الصدور. ولكن ماذا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر ذلك للناس لإقامة الحجة عليه. إقامة الحجة عليه. قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يطلع من يشاء من عباده من يشاء فآمنوا بالله إلى آخره. يعني معناه أن كل أحد يعني تمويها على الناس وتشويها بسمعته بكلامه يقول أنا صادق أنا متفق وأنا كذا وأنا كذا فيبعثونه من يشاء من عباده من المرسلين وقال لهم وجههم وامرهم ونعهم. فبهذا يتبين من هو المحق الصادق ومن هو الكاذب. هذه يبين الله سبحانه وتعالى وإقامة الحجة يعني الدامغة على كل أحد. هكذا يفعل الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى وقال لخليفة هذا شيخه وقال لخليفة المخيط قال عندما يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي قال عبد الله سعيد ما في عروبة عن قتادة بن ديامة عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة زيد بن سهل الصحابي الجليل رضي الله عنه قال في رواية صحابي عن صحابي رضي الله تعالى عنه قال كنت بمن تغشاه النعاس وما وحد أنا من جملة من تغشاه لأنه كان من الصادقين في الإيمان وهو الذي دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى سقط سيفه من يد مرعاه يعني ينعس ويسقط سيفه ويمسكه ثم ينعس مرة ثانية مرعاه يسقط أخذه ويسقط فأخذه على دليل على أن طلحة رضي الله عنه من المؤمنين الصادقين في إيمانهم في ذلك اليوم. قال رحمه الله تعالى باب لسلك من أهل الشرك أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لسلك من أهل الشرك الأمر كله لله الأمر كله لله يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء ويداول الأيام إلى الناس دول لماذا يعني وقد بين حكمه في سورة آل عمران يعني بأفضل ما يقول وأبسط ما يقول ويتخذ منه شهداء والمنصور آخر فهذه هي حكمه. ومن ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كما سيد هذا الحديث أنه لما سجي وجهه ميمون وقتلت ربائلته أراد أن يدعو عليه بل دعا عليه فأمر فقال الله تعالى لا تدعو عليه لأنك لا دعوت وسجبت دعوتك هلك وهم كفار والله لا يرد ذلك لأن الله سبحانه وتعالى كثيرا منهم يهديه الإسلام فيما بعد هذا عبرة للمعتدلين ما بعد كان سفيان بذلك المجال وخالد بن الوليد هو الذي كسر يعني المركز ودخل وأوقع هذه الأزمة كلها وهؤلاء كلهم كانوا دعاة وكانوا شجعان في الإسلام أشد من ذي قبل وعلى يد يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه غزوة بيت انتصر المسلمون بذلك وأخذها سيف من سيوف الله على غير امرأة فتح الله عليه صلى الله عليه وسلم دعاه بذلك فهذه كلها حكمة من الله ولو استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لحالة خالد وحالة أبو سفيان ومعاوية وفلان وفلان لم يستجب شيئا وثانيا إن هؤلاء بأصلابهم من يتولى الله ويعبد الله تعالى من الصحابة ومن بعد من التابعين فهذه كلها حكمة من الله سبحانه وتعالى في هذه المعركة التي تبين بها الحق من الباطل. قال يتوب عليهم يتوب عليهم يرزقهم التوبة أو يعذبهم بينهم أو يموتون على ما هو عليه كما مات بعضهم يعني ماذا فأعذبهم الله بنار جهنم. قال حميد وثابت عن أنس شج النبي صلى الله عليه وسلم أحد فقال كيف يريح قوم بين نبي شد نبي كيف يريح فنزل يعني إذا أراد أن يدعو عليه قال كيف يريح قوم شد وجه نبي وأراد أن يدعو عليه فماذا قال الله سبحانه وتعالى ليس لك من أمر شيء اصبر يعني اصبر فهذا جزاؤه عند الله وأما الأمر في شأن هؤلاء غير هذا فعادهم الله تعالى ولبنين أولاد صلحاء ولسلم تتبع على حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي هذا من أفراد البخاري بل خذ من مسجد مروى من العشرة قال أخبرنا عبد الله بن ظاهر قال أخبرنا مابر بن راشد قال علي الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة آخرة من الفجر يقول اللهم اجعل فلانا وفلانا وفلانا رؤساؤك في ذلك وسيد بالله التالية صفوان بن أمية وسعيد بن عامر والحارث بن هشام كل بصرة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من أمر شيء أو تدعى لما يعذبه الله إلى قوله فإنه ظالم. الله سبحانه وتعالى حكمته هذا هؤلاء أسلم صفوان أسلم هشام أسلم إلى آخره. وعن حنظلة بن أبي سفيان هذا معطوف على ماذا؟ على أخبرنا معمر هو رواية عبد الله بن مبارك عن حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن حمر وحارث بن هشام فهؤلاء قاموا من قادة قريش من الكفار المشركين فأسلموا. وقد سبق لنا أن رجلا سرق رداءه هذا سفوه هذا هو أنا صار مسلما وصار إلى آخر قصته فهذا هو صفوان وأسلم. والله سبحانه حكمته النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهلكوا هؤلاء والله قال لا بحكمة لذلك قال فنزلت ليس لك من أمر شيء إلى قول فإنهم ظالمون هكذا بين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سبب نزول الآية. قال باب بدر أم سليط بفتح السين وقتل النار أو سليط سليط أم سليط هذه امرأة أم سليط هذه امرأة يعني كانت تخدم القتلى أو المرضى وهذه كما سيأتينا في قصة عمر رضي الله عنه يقول حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير على المدري المسيح على أنه سكما روى عن الليث بن سعد عندما تكلم رواية عمان قال حدثنا الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال ثعلبه مع ابي مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مولودا اي كساء بين نساء من نساء اهل المدينه يعني جاءه غنائم فقسمه بين النساء. قال فبقي من عن يرقى جيد حسن يعني يرقى كساء جيد فقال له بعض من عنده يا امير المؤمنين اعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك زوجته يريد امه الفضل تعالي كان تزوجها فقال سبق لنا قصته. قال فقال عمر رضي الله عنه ام سليط هذا محل الشاهد ام سليط احق به اي من هذه من زوجتي من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم احق به وام سليط من نساء الانصار هذه هي صفتها من نساء الانصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر عمر سبب استحقاقها قال قال عمر رضي الله عنه فإنها كانت تزهر لنا القرب يوم أحد كانت تملأ القرب بالماء وتأتي وتفريغهم بأرواح الذين سقطوا مضروبين بأيدي المشركين فكانت تخدمه في الحياة كانت تشارك بالجهاد في سبيل الله فلذلك هي تستحق أن تعطى هذا الكساء ليس بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما يعني تستحق هذا فهذا هو مراد عمر رضي الله عنه. الشاهد أن هذه المرأة كانت ممن حضر أحدا وكانت ممن أبلى بذلك بالخدمة. قال باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أي في تلك المعركة وهي غزوة أحد رضي الله عنه. ولسانه متطبع على حدثني أبو جعفر أبو جعفر هذا محمد بن عبد الله المخرمي هذا قال حدثنا حجين المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله بن الفضل عبد الله بن الفضل هذا هو ابن مبارك عبد الله بن الفضل هذا ابن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي بن المدني من صغار التابعين قال ارسلنا على ابن يسار وهذا ايضا صحيح تابعي هذا احد بقاء السبعه سمعناه ابن يسار قال مولى ميمونه وقيل مولى ام سلمه عن جابر بن عمرو بن مجد الضمري انه قال خرجت مع عبيد الله بن علي بن الخيار فلما كنا قريبنا حمصة للشام يعني لحمصة قال لي عبيد الله وعدي هل نكت وحشي يعني هل نزول وحشيا لأنه قال في الشام لحمصة هل نكت وحشي قاتل حمزة نسألوا عن قتل حمزة يذكرنا كيف قتله قلت نعم أحب هذا وكان وحشيا يسكن حمصة بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكن حمصة فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره يعني هو ساكن جالس في ظل قصره كأنه حميل أي زف يعني جثة كبيرة يعني كأنه زف. قال فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير قريب قريبنا منه فسلمنا فرد السلام. قال وعبيد الله عبيد الله هذا المعادل من الخيال هذا معتجر بعمامته أي متغطم بعمامته لأن لا يراه لأنه قال مولاه أو ولد مولاه قال بعمامته ما يرى وحشي الا عينيه ورجليه لئلا يعرفه. فقال عبيد الله يا وحشي اتعرفني؟ قال فنظر اليه ثم قال لا والله ما عرفتك ولكن إيه؟ ولكن الا اني اعلم ان علي بن خيار ابو خيار ان علي بن خيار تزوج امراه مطاوله او من قتال بنت ابي العيس فولدت له غلاما هو يريد نفسه بمكه فكنت استرجع له كنت أبحث عن مرضعة امرأة وأنا حامل ذلك الولد، ويقول له أنت شديد دين وهو نفسه. قال ماذا؟ فأسلمت ولو حملت ذلك الغلام مع أمي فناولتها إياه، فلكأني نظرت إلى قدميك حامل قدم يشبه ذلك القدم. وقال لقد سبق هذا، وقال هذا مراده، مراده هذا امتحان، امتحان هل صار كبير خير ولا يستطيع أن يحدثنا كذا. فبدأ بما يتعقد بأنه ليس يعني اختلط عليه الأمور، وإنما نفسر بهل يعرف أم لا، بهذا تبين لهم أنه اختلط. قال وفكشف عند ذلك قال فكشف عبيد الله عن وجهه حتى يعلمه يقينا، ثم قال ألا تخبر ما بقتل حمزة عن جناك من السفر كيف قتلته؟ قال نعم، إن حمزة سبب قتلي له قتل فعيمة بن عدي من الخيام بيده، هذا عمه هذا يعني عبيد الله هذا، قال بيده ببدر، ببدر قتله. فقال لي مولاي جبير بن مطعم ماذا؟ إن قتلت حمزة بأي معركة وجدت حمزة وقتلته بأني فأنت حر، علق حريتي بقتل حمزة. فإذا عبد مهان يريد أن يحرر نفسه وهو مشرك وأراد أن يتحرر بقتل حمزة. قال فلما خرج الناس عام عينين، عام عينين على أحر، وعينين جبل بحذاء أحر، وعينين جبل بحياء أحر أي بجنبه، وبينه وبينه وبينه واد. خرجت مع الناس أي مع قريش الكفار المشركين إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال يعني اصطف المسلمون والمشركون للقتال خرج سلاح، سلاح هذا من شجعان أهل مكة من المشركين معروف هذا، فقال هل من يبارز؟ من يبارز يعني؟ فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سلاح يبنى أمي الماء فقطعت البذور، هذا ذم عندهم الذي تختين النساء، بل النساء هذه يسمونها مقطعات البذور وهذا عيب عندهم. يقول له أنت أمك معروفة بهذا فكيف يعني تفتخر علينا يعني مقطعات البذور؟ أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا يعني تقول ما يبارزني؟ قال ثم شد علي أي شد حمزة على هذا الرجل فكان كأنف الذاهب، أضع عليه مرة لدرجة واحدة فأسقطه فأرداه قتيلا. قال على يقول على أنا وحشي، وكمنت عند ذلك خاف نفسي وكمنت لحمزة تحت صخرة تبوه يعني تحت صخرة، فلما جنى مني رميته بحربتي فأضعها في كنته أي عانته فأدخلها من عانته حتى خرج من بين ورقيه وراء ضربة قوسة. قال قال فكان ذاك العهد به انتهى، مات في نفس الوقت قتلته يعني. قال فلما رجع الناس رجعت معهم الى مكه فاقمت المبنى حتى فشى فيها الاسلام وانتشر الاسلام المبنى. قال ثم خرجت الى الطائف، لما فشار الذين في مكه هربت الى الطائف لان يمر النبي صلى الله عليه وسلم قتله. قال فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بالطائف رسلا، فقيل لي إنه لا يهز الرسل، أنت إذا تريد أن تنجو من بأس الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مع أولئك الرسل، يعني عارف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يزيد الرسول ولو وجد قاتل حمزة فلان ما يزيده، سيعفو عنك أخرج معهم وأسري. قال فقيل لي إنه لا يهز الرسل، قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأني عرفه لأنه علم أنه وحشي وقتل حمزة، فقيل قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قال قلت بل كان من الأمر ما بلغ ما قال قتلته، الأمر كما سمعته يعني قتلته يعني العرب. قال فهل تستطيع أن تغير وجهك عنه؟ لأن كلما رأيته أتذكر حمزة وأحزن، ولذلك ينبغي أن تبتعد عنه حتى لا أرى وجهك صباح مساء. قال فقال فخرجت، فخرجت من ذلك ورجع إلى الطائف وإلى مكة ورجع، وابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمره بهذا لأن لا يقع الحزن دائما بوجهه. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسلمة كذاب، فوفقني الله تعالى بمقابل حمزة أشد الناس أشد الناس على الله استكبارا على الله وهو مدعي النبوة وهو سلمة كذاب. فماذا قلت عند ذلك؟ فقلت لا أخرجن إلى مسلمة لأن أبا بكر أمر بغزوة اليمامة وحرب اليمامة. قال لا أخرجن إلى مسلمة لعلي أقتله فأكافئ هذه حمزة هذه النية. قال لازم أكفر قتل حمزة هو الأقدحان في إسلامه محيى عنه الإسلام يجب ما قبله لكنه أراد أيضا أن يعمل عملا مقابل حسنا. قال فخرجت مع الناس كما خرج هناك أيضا خرج إلى اليمامة. قال من أول فقال فقال من أول ما كان قال يعني ما نعوه فالتقى جيش المسلمين مع أعدائه أو مع مسلمة وقومه وماذا؟ فقال فإذا رجل قائم في سلمة أبحث عنه لأنه لا حمد إنه فإذا وجدت رجل كبير جثة كبير هذا مسلمة في سلمة يعني فتحة قال فتحة وهو واقف هنا ينظر إلى المعركة. قال فماذا؟ فكأنه جمل أورق يعني سائر الرأسي منتفي شجار الرأسي أليس مسلمة كذاب. قال فرميت بحربتي كما رمى حمزة فرميت بحربة فأضعها بين ثدييه ذات كانت عادتي وهذا بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه وراء مثل ما فعل تماما لحمزة رضي الله عنه. قال فإن ذا قال ووصل رجل بعد أن ضربته ألقيته جاء رجل الأنصار فماذا فضربه بالسيف على ماذا على حمتي على رأسي. ولكن تبين كرايتي أن المعقل في الحقيقة هو يحشي ليس الأنصاري الأنصاري أجهز عليه أتم قتله وإنما هو بشهادة أن عمة كانت تنظر من فوق البيت فلما طعنه يحشي قالت يا وامر المؤمنين وامر المؤمنين قتلوا عبد الأسود هكذا قالت شهدت له قبل أن يضربه الأنصاري. الشاهد أنه وفق لقتل هذا المفتري بدل ما قتل في كفره بهذا كفره حمزة من عبد المطلب رضي الله عنه. قال على عبد الله بن الفضل الذي سبق موصول بالسنة الثانية ليس معلقا أخرين سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول فقامت جارية هذا الشهيد أن وحشيا قتل مسلمة للأنصار جارية على أول بيت وأمير المؤمنين تريد من؟ تريد مسلمة قتله العبد الأسود أي شهيدة لأن القاتل له هو وحشي ليس الأنصاري وإنما أجهز وتمم عليه القتل. قال رحمه الله تعالى باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد أي من ما يعني حصل من النكبات التي حصلت هناك ماذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر من سبيل أجل قال حدثنا عبد الرزاق بن محمد أما عمر بن راشد عن محمد بن المنبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه صلى الله عليه وسلم ماذا يشير إلى رباعيته كسروا رباعيته اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله يعني أشد الناس عذابا وهذا من قتله الرسول بيده يكون أشد عذابا. قال مسلم المتجب على حدثني مخرج بن خالد هذا من أبراج البخاري الرازي في كتب من العاشرة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا ابن جريج عبد الملك عن عمرو بن دينار أبي كريمة أولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم بسبيل الله اشتد غضب الله على قوم تمنوا وجاء نبي الله صلى الله عليه وسلم أي معناه جرحوه. ورسالة متفق على حدثنا أبو قتيبة بن سعيد أبو رجاء كقبيل المغراب على حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني مدني الأصلي عن أبي حازم سلمة بن دينار التمار الأعرج بن خامسة أنه سمع سالم بن ساجد سالم بن ساجد صحابيا ابن صحابي رضي الله عنهما وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يوم أحد فقال أما والله إني لأعرف من كان يرسله دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء أن يسكب الماء وبما جرح وبأي شيء جرح جرحه قال ثم بين فسر ذلك قال كانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجد أي بالترس فلما رأى فاطمة أن الماء لا يجد الدم إلا قدرة وهذه آيته أخذ يعني أن الدم إذا خرج من البدن واختلط بماء يزداد يشتد قال أخذت قطعة من حصير حصير هذا حصير معمول من ساعة النخل قال فأحرقتها فماذا وألصقتها فاستمسكت هذه دواء من الأدوية المستفادة من هذا الحديث أن الرماد يعني يمتص الدم بخلاف الماء يزيده وأما الرماد إذا يعني نفسه على الدم يمتصه ويتجمد هذا دواس يتلسل فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومين الرباعية هي الأسنان التي هي رد الثنايا وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه كذلك أيضا الخزن الذي يلبسه على الرأس كسرت على رأسه هذه كلها بمعركة واحدة حصل وذلك بحكمة الله سبحانه وتعالى كما قلنا في سورة آل عمران قال رحمه الله تعالى السند المتضع حدثني عمرو بن علي الفلاس احد المشايخ السته قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن نخل قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اشتد غضب الله على من قتله نبي هذا شديد العذاب فاشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى قالوا الذين استجابوا لله والرسول الولاية نزلت هؤلاء الذين استجابوا بعد يوم أحد قال أن أبا سفيان بعد أن قطع المراحل فجمع قريش وقالوا نحن يعني أنجدنا ما أردناه وهزمنا محمد وقتلنا أصحابه ما بقي إلا قبل فلماذا نذهب إلى مكة نرجع وننجز الأمر يعني إلى نهايته ونتخلص من ذلك فلما ذكروا ذلك وصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخرجوا وكل جراح ان شاء الله يعني مدخلين بالجراح قال لهم لا يخرج الا من كان في احد وجروح الناس الذي المنافقون لا يخرجون لئلا يخرجون فحصل نحو 70 فمن ذلك اقل يعني على خلاف من ذلك استجابوا يعني حتى ان من كان اقل جرحا يحمله لم اشتد جرحه على عاتقه حتى يذهبوا امتثالا لامر الله وخرج الى بدر ولا يجد شيئا ثم بعد ان دبر قريش هذا جاء رجل وقال من اين جئت قال من جهه المدينه قال هل لك خبر محمد قال هو يضربك بجيش على امرك اعد بنفسك واهلك فخلي العالي ذلك فشل الى مكه وما واجهه الله اكبر هذا أعوذ من الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى أنزل منحا لهؤلاء الذين استجابوا بعد أن جرحوا وضعفوا وكادوا أن يموتون استجابوا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام وخرجوا فلذلك فقال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الطرح من الذين أحسنوا منهم يعني واتقوا أجر عظيم وهو هذا هو الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصادقين بإله قال بالسند المتفق على حدثنا محمد بن سلم البكري قال حدثنا معاوية محمد بن خازم الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم قالت لعروة لأنه يا أسماء كان أبو أبواك منهم أبواك منهم من هم الزبير وأبو بكر لأن الزبير أبوه مباشرة وأبو بكر أبوه جده لذلك سمى هذا قال لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب أحد فانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا بل سمع خبرا لأنهم دبروا كذا قال من يذهب في إذنهم من الذي يخرج قال فانتجب منه 70 رجل وهو أكبر من هؤلاء الذين جرحوا قال كان في أبو بكر والزبير رضي الله عنهما من استجاب لله والرسول وأدرك ونال أجرا عظيما. قال رحمه الله تعالى باب من قتل من المسلمين موحد. يوم عمد بن عبد المطلب كما مر قصته واليماء هذا أبو الزيفة رضي الله عنهما هذا إذا قتله المسلمون خطأ. قال وأنس بن نضر هذا هو الشجاع المعروف الذي قال يعني لا تأسف على فوات بدر مضى لئن أشهدني الله بعد هذا بعد بدر فاشهدا ليرين الله ماذا أفعل. فلما جاء أحد ما شاء الله انهزم المسلمون قال اللهم يا ربنا ولا من الآخر وقاتل حتى قتل ووجد بدع وثمانون طعنة ورمية كلها بمقدمه بحيث انه لم يعرف احد الا اخطب. ومصعب بن عمير هذا الصحابي الذي كان يعلم الصحابه رضي الله المهاجرين او الانصار قبل النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وهذا ايضا قتل هنا. وبالسند المتفق على حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا معاذ بن هشام التسائي قال حدثني ابي هشام بن عدي عبد الله سنبر وابن جابر السابعه عن قتاده بن ديامه انه قال ما له محيا من احياء العرب اكثر شهيدا افر يوم القيامه اي ابيض يعلم يعني تضيء وجوههم تضيء عن اجسادهم بجراحه من الانصار. ليس هناك قبيله من قبائل العرب مثل الانصار كثرتهم الشهداء. ماذا متى؟ قال قتاده وحدثنا انس بن مالك انه قتل منهم يوم احد سبعون يوم احد سبعون او معظمهم يعني فيه من المهاجرين كحمزه بن عبد المطلب ومصعب ولكنهم الاكثريه الانصار. ويوم ابي ربعون سبعون كذلك ايضا رسيلنا تبدا ويوم اليمامه سبعون. وقال وكان في معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسلمة الكذاب. والشاهد من هذا أن الأنصار أكثر الناس شهداء يوم القيامة عند الله تعالى. والشاهد يتفق على حدثنا أبو طيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا الليث بن مسعود عن أم الشهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد لأن في أبنة ما وجدوا أقسام تساو لهذا ولهذا فجمع بين اثنين في ثوب واحد بالضرورة يعني. قال ثم يقول أنهم أكثر أحفظ القرآن ثم يسأل من هو الأحفظ وأكثر قرآنا من هذين الرجلين فيقدم فإذا أشير له يعني إلى علم قدمه بالنحل وأنا أجمد يعني حفظ القرآن وحفظ التفاوض يعني فمن كان عتقنا بكتاب الله يكون شرفه عند الله أكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدمه جاء إلى جهة القبلة تعظيما وتشريفا للقرآن الكريم. وقال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء والقيامة فأشهد لهم لأنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم بمرضاة الله وأمر بدفنهم بدمائهم أي بدون غسل ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا لأن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. وأما أن صلى الله صلى على قتل أحد بعد ثمان سنين فاختلف العلماء بذلك ممن غسله على ظاهره ومن حمله على أنه مجرد الدعاء وليس الصلاة الجنازة المعروفة لكن الظاهر أنه صلى عليه. ولذلك قال الراوي صلى عليه صلاته على الميت فدل على أنه صلاة حقيقية. ولذلك قال ابن حزم إن صلي على الشهيد فهو حسد وإن لم يصل عليه فهو حسد كلاهما نبي صلى الله عليه وسلم. ولسان المتفق على حد قال عبد الوليد هشام بن عبد الملك الطيارسي عن شعبته عن المنكدر محمد أنه قال سمعت جابر رضي الله عنه قال لما قتل أجل عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي الجليل جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهي بقاء يعني فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حولي والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينحى سكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي قال لا تبكي يعني بماذا لا تبكي ما زالت الملائكة تظل بأجنحتها حتى رفع. إذن له شرف لا يبقى عليه بل يفرح له بسبب أن ملائكة اعتنت جنازته. والإسلام المتطلق على حضرنا محمد بن علاء أبو كريب عادم الشيخ الستة قال حضرنا مسامة حماد بن مسامة بن زيد القرشي مولاه من التاسعة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة بريد قريته أبو بريد أبو بردة هو وجده أيضا عن أبي بردة عن جده أبي بردة أبو بردة بن عبد موسى الأشعري وهذا اسمه عامر أو الحارث وقيل كنيته اسمه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هو عبد الله بن قيس بن سليم حضار الصحابي المشهور رضي الله عنه ورأى على النبي صلى الله عليه وسلم أظن أنه رفعه قال رأيت في رؤياي يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في رؤياي أني هزلت سيفا والسيف هو ابو الفقاء الذي أخذه غنائم بدر قال فانقطع صدره يعني في المنام أخذ سيفه وهزه فانقطع صدره قال فإذا هو ما تكثره ما أصيب من المؤمنين شهداء أحد يعني معناه إذا رأى أن انكساره يدل على انكسار المسلمين هذا هو تفسيره. ثم هزلت أخرى مرة ثانية فعاد أحسن ما كان يعني معناه عاد أحسن فكان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين بعد ذلك يعني انتصروا ورأيت بها بقرا بقرا تذبح كما في رواية أخرى والله خير يعني معناه هو يعني قتل المسلمين فإذا هم المؤمنون إلى أحد أي الذين استشهدوا في معركة أحد رضي الله تعالى عنه. والإسلام المتطلق على حدثنا أحمد بن يونس هذا منسوب إلى جدي أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي والنوعي من جبال الطبقة العشرة قال حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة الكبير قال حدثنا أعمش سليمان عن شكير أبو وائل شكير بن سلمة عن خباب رضي الله عنه خباب المرارات رضي الله عنه أنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي من مكة إلى المدينة ونحن نبتغي وجه الله لا مراد لنا إلا رضا الله فوجب أجرنا على الله أيضا تلزم فوعدنا الله تعالى بالأجر فمنا من ضبع أو قال ذهب لم يكن من أجل شيئا هذا دليل على أن الفتوحات الدنيوية يعني تعتبر يعني من أجور الأعمال الصالحة المؤمن يأكل من حسناته في الدنيا والآخرة وإنما توفون أجوركم من القيامة فمن زرجع إلى آخرة فلذلك قال لم يكن من أجل شيئا كان من المصاب بن عوير رضي الله عنه قتل موحد فلم يسب إلا نميرة بردة قلنا إذا رطينا بها رأسه وخرجت رجلاه قصيرة وإذا لقي بها رجلاه وخرج رأسه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه يعني البسر أسوء واجعلوا على رجليه إبخيرة النبتة طيبة رائحة يعني معناه الحشيش يعني قفلنا للحشيش وهذا معناه أنه لم يحصل له من الدنيا شيء أو قال ألقوا على رجله من الإذخر ويمنع البعض الثاني من عين عتره ثمرة أي معناه من نبجت له ثمرة فهو يهجبها أي يجتنيها ويقتطفها ولأنه هو نفسه أتاه ما شاء الله بعد ذلك يعني حصل له أموال كثيرة من طاعته التي أتت بها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة الذين فتحت عليهم الدنيا يقول نحن يعني نجتني ونقتطف مما من الله به علينا من حسناتنا وهؤلاء مضوا واستكبروا وجوههم في الدار الآخرة. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بغارنا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا حيثنا إذا رويت منا يسرنا على من قرانا وانصرنا على من عادانا ورحمتنا ومصيبتنا بمسلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أكبر همنا ولا أكبر همنا ولا أكبر همنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.